الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، يقول السائل أثاركم الله، يسأل عن الوقية، أعاذكم الله والمسلمين من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، آمين. هل يمنعون من دخول المساجد ومن دخول مساجد المسلمين وتجمعاتهم مع العلم أنهم عافانا الله وإياكم يروجون لفواحشهم؟ وبارك الله فيكم. اللهم المستعان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فاللوطية بلا شك من أصحاب الكبائر، من أعظم الكبائر، وهذا أعظم من الزنا. ولذلك الحكم في اللوطي إذا ثبت عليه هذا من قبل ولي الأمر أنه يقتل قولا واحدا، يقتل، لأنه أتى بفاحشة من أعظم الفواحش، والتي بسببها وبسبب ما كان عليه أهلها من الشرك والوثنية أهلك الله قوم لوط. فكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يأتون الرجال شهوة من دون النساء، فتركوا ما أحل الله لهم وفعلوا هذا المنكر العظيم. هؤلاء إن عرفوا وجب أن يرفع أمرهم إلى ولي الأمر أولا حتى يحكم فيهم بشرع الله، وإن عرف أحدهم أنه يتردد على مسجد ما ويريد الشر أو يريد الفساد والإفساد في هذا المسجد، يمنع بلا شك، يمنع من قبل القائم على المسجد، أي الذي له ولاية على المسجد، يمنعه إن استطاع. وكما ذكرت، إن استطاع كذلك أن يرفع أمره إلى ولي الأمر أي الحاكم العام حتى يمنع شره على المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اختلفت أنا وزوجتي في مكان النار، أين هي؟ هل هي في السماء أم في الأرض؟ وجزاكم الله خيرا. الله المستعان. الله عز وجل بيّن أن الكفار والمنافقين هم في أسفل سافلين، وقيل إن أرواح الكفار والمعذبين من أهل النفاق الذين كانوا ينسبون إلى هذه الأمة إنما ترد أرواحهم إلى الأرض السابعة الأسفل سافلين. وابن القيم على كان له كلام بهذا في كتاب الروح، لا بأس أن أستأنس به مدام معنا الكتاب. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: أما قول من قال إن أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة، هذا قول قد قاله جماعة من السلف والخلف، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى. وقد تقدم حديث أبي هريرة إن الميت إذا خرجت روحه نعم عرج بها إلى السماء حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة التي فيها الله عز وجل، وإلى أن قال يعني ذاكرا أن الأرواح منها ما يسمى بالأرواح العلوية التي هي تصعد إلى السماء، والأرواح السفلية التي تكون في أسفل سافلين أو في الأرض. يعني هذا إن شاء الله لعلنا نتعرض له في خطبة الروح شيء من التفصيل إن شاء الله. طيب يقول السائل: أعمل في إحدى المكتبات لترميم المخطوطات، ويأتي إلينا مخطوطات وكتب للصوفية والشيعة وللفلاسفة والنصارى كالأناجيل، فهل يجوز ترميم هذه الكتب وجزاكم الله خيرا؟ والله هذه الكتب هي كتب أهل الضلال وأهل البدع، وحكم السلف على كتب أهل الضلال والبدع الأصل فيها أنها تحرق، ولكن طبعا هؤلاء يعتبرون هذه الكتب من التراث الذي يجب أن يحافظ عليه بغض النظر عن محتواها سواء كان حقا أم كان باطلا، يعني يدعو إليه إلى ضلال أو إلى كفر وزندقة. يعني الذي أراه أنك إن استطعت أن تنأى بنفسك عن هذا الأمر يكون أولى لك وأفضل، إن هذا أقل ما يقال إنهم الأمور المشتبهة. نعم قد يجوز أن يفعل هذا لحاجة، نحو أن يحتاج إلى مثل هذه الكتب لمعرفة بعض مقالات هؤلاء من أجل أن تبين أو يرد عليها، وهذا يتولاه للعلم. فهذه الحاجة وهذه الضرورة تقدر بقدرها، وما نستطيع نحن أن نجعلها حكما عاما. فلذلك أقول إن استطعت أن تنأى بنفسك عن هذا الأمر يكون أولى لك وأفضل. تفضل. يقول السائل: أحسن الله إليكم، زوجتي حامل وهي تريد أن تذهب إلى روسيا حتى تلي هناك، وتقول إن الطب في مصر ضعيف، هل يجوز لها أن تسافر دون محرم علما يشير بأني طالب علم هنا، وإذا سافرت إلى روسيا قد أجد صعوبات في الرجوع إلى مصر، فما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟ يعني لأن ما وجه ضرورة ذهابها هي إلى روسيا؟ ها؟ إيش قال في أول السؤال؟ قال إيش في أول السؤال؟ اقرأ أول السؤال مرة أخرى. اقرأ. قول أحسن الله إليكم زوجتي حامل وهي تريد أن تذهب إلى روسيا حتى تلد هناك وتقول من الطب في مصر ضعيف. أيوة نعم. لا الذي يظهر أن كلامها باطل، بل قد يكون الطب في مصر أفضل من هذه الأماكن، ويكفي أنها في بلاد مسلمين وأن الطبيب الذي سيقوم بتوليدها مسلم، أما هناك قد يكون الطبيب كافرا، فلذلك لا ضرورة لا ولا حاجة لهذا الأمر أن تسافر وحدها، بل عليها أن تطيع زوجها وأن تلد هنا في بلاد الإسلام. نعم الله تعالى أعلم. تفضل. لا لا ليس هذا. أحسن الله إليكم يا أبو السادة بارك الله فيكم، هل يجوز أن نقول من عادة الله؟ نعم هذا من باب الإخبار، فباب الإخبار عن الله عز وجل أوسع من باب الصفات ومن باب الأسماء، وهذا دارج في كلام أهل العلم كثيرا من المتقدمين من أئمة السلف ومن جاء بعدهم، يعني له أمثلة لا تعد ولا تحصى أنهم كانوا يخبرون على الله، يخبرون عن الله عز وجل بأشياء هي من باب الإخبار عن أفعال الله سبحانه، ليس من باب الصفات. نعم. هناك رسالة صغيرة صنفت في هذا الباب طيبة لكن قديمة، ما أظن أنها موجودة، في بيان بعض ما جاء عن أهل العلم من المتقدمين ومن المعاصرين في استخدام صيغ الإخبار عن الله بتوسع. نعم. نعم الطفل الصغير بلا شك يحتاج إلى اللعب، إلى أن يعيش كما قال سنه، ولكن هذا لا يتعارض مع تربيته على حب العلم وعلى الاجتهاد فيه وحفظ القرآن هو الأساس بالنسبة للصغير. الصغير أهم وأول ما ينشغل به حفظ كتاب الله عز وجل، ثم حفظ ما تيسر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن متون العقيدة التي بها يتربى على عقيدة السلف الصالح. نعم. ثم يعطى له التنفس كما قال التنفيس، يعني ينفس عنه باللعب المباح بغير إفراط ولا تفريط. نعم. تفضل. أحسن الله إليكم يقول السائل، وهل يجوز تسمية المولود باسم في الشهادة يعني شهادة الميلاد واسم آخر لأبيه وجزاك الله خيرا؟ نعم هذا معروف عن السلف أو عن المسلمين مما لا يعني نعلم خلافا في أنه قد يكون للشخص بعض أكثر من اسم، ولكن على أن يكون هذا بغير تكلف أو ليس من باب التزوير، إنما هو أبوه سماه باسم ثم عرف باسم آخر، أو سماه في الشهادة باسم ثم بدا له أن يسميه باسم أو أن يدعوه باسم آخر، هذا لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له أكثر من اسم كما هو معلوم، كان اسمه أحمد ومحمد ومحمود ولو أسماء كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم في باب أنه كانت أسماؤه أعلام وأوصاف، وأما أسماء غيره هي أعلام محضة ليس مبنية على أوصاف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان محمدا وهو هو اسمه على مسمى هو المحمود في السماوات والأرض صلى الله عليه وسلم. وهو كذلك الحاشر والعاقب إلى آخر ما جاء من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. والسلف ومن يتتبع بعض كتب الحديث يجد أن للراوي الواحد قد يكون أكثر من اسم أحيانا، قد يعرف باسم ويعني له اسماء أخرى لكنه يشتهر بواحد منها، فهذا ليس في شيء. بالدعاء أولا أن يوفقه الله عز وجل إلى زوجة صالحة، فيدعو ربه اللهم ارزقني زوجة صالحة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فالدعاء أول أسباب التوفيق والنجاح، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ثم يأخذ بأسباب السؤال والبحث عن المرأة الصالحة. و المرأة الصالحة لا يشترط أن تكون من العلماء، لأن بعض الشباب يظن أن المرأة لن تكون صالحة إلا أن تكون حافظة لكتاب الله كاملا، وأن تكون حافظة لكذا وكذا من المتون والأحاديث. لا، هذا لا يشترط المرأة حتى تكون صالحة، بل قد تكون امرأة عامية بسيطة تحفظ اليسير من كتاب الله، ولكن فطرتها سليمة وعندها انصياع وإخبات لشرع الله ثم لزوجها أعظم بعشرات المرات من امرأة تحفظ كتاب الله كاملا وتحفظ كذا وكذا، وهي مستكبرة مستعلية بنفسها وعلى زوجها. وهذا الصنف نرى فيه نشوز كثيرا للأسف، الذين يسمون بطالبات العلم يفشو فيهن النشوز، وهذا من الأدلة على عدم الصدق بطلب هذا العلم، أو على أنهم لم ينتفعن بعلمهن إلا من رحم الله. طبعا لا أعمم القول، لكن أقول فشى في هذا الأمر. فأنت عليك أن تحرص أولا على نقاء الفطرة وعلى أن يكون الأصل طيبا، وإن كانت جاهلة وإن كانت فقيرة وإن كانت ما كانت وإن كانت دميمة، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا الذي أنصح به إخواننا الذين يقدمون على الزواج. طيب الله المستعان، نختم هذا. من أعرف من السائل بس. أحبك الله الذي حببتنا فيه. كثير من الناس لا يعرفونكم، فإذا أحنا إليكم عليكم يقولون من شيوخهم ومن زكاهم من العلماء، فنرجو منكم أن تبينوا لنا هذا، وليس ذلك من باب تزكية النفس ولكن من باب إن هذا العلم الذي من السائل الذي سأل هذا السؤال حتى نعرفه؟ أنت؟ أنت من أي مكان؟ أخ من؟ أنت من المنشية هنا؟ أيوة. ما اسمك؟ ها؟ محمد. حياك الله يا محمد. الله المستعان. طيب أنت ممكن أن ترجع إلى إخوانك هنا في المنشية ممن يعرفنا، ها؟ ويعرف من شيوخنا ومن زكانا من العلماء، يجيبونك إن شاء الله. بارك الله فيك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.